وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند جاءتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها لا يؤمنون بها

ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ومن آلاته الجوار في البحر صدق الله.